الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وفضله إلى شرح كتاب فقه السنة، ومع اللقاء رقم 111 بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي أحكام فريضة الزكاة. آخر مسألة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي اللي هو 110 بفضل الله سبحانه وتعالى كانت عن ضم النقدين، يعني الذهب والفضة. هل إذا كان الذهب، لو عندنا ذهب ما وصلش للنصاب وما وجبتش فيه الزكاة، أو عندنا فضة ما وصلتش للنصاب ولم تجب فيها الزكاة، هل يجب علينا إذا كان موجود ذهب مع الفضة أو فضة مع الذهب والاثنين يكملوا النصاب، هل يجب علينا أن احنا نضمهم لبعض ونكمل النصاب أم لا يجب؟ وإن لابد الذهب يكتمل النصاب عشان تجب فيه الزكاة، وكذلك لابد الفضة تكتمل النصاب عشان تجب فيها الزكاة. طبعا المسألة ما فيهاش نص قاطع صحيح صريح، ولكن اجتهد العلماء. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى عدم وجوب ضم النقدين، وإن لابد كل واحد من الاثنين يكتمل نصابه عشان تجب فيه الزكاة، ومعاه رواية عن الإمام أحمد. أما سيدنا الإمام مالك فذهب إلى وجوب ضم النقدين، وإن إحنا ممكن يجب علينا إن إحنا نكمل الفضة بالذهب والذهب بالفضة، ومعاه رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية ثالثة للإمام أحمد التوقف. فالإمام أحمد ورد عنه ثلاث روايات، وإن كان الراجح والله أعلى وأعلم هو مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه عن أئمة المسلمين أجمعين، وهو عدم وجوب ضم النقدين. لأن في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. فالحديث صحيح شبه صريح، وإن كان ليس فيه الصراحة التامة، لكن هو صحيح شبه صريح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الفضة ما تجبش فيها الزكاة اللي هي الورق يعني، إلا ما توصل لخمس أواق من الفضة. إذن الفضة ما تجبش فيها الزكاة إلا ما تكتمل النصاب، والذهب ما يجبش فيه الزكاة إلا ما يكتمل النصاب، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. هنبدأ بقى في مسألة جديدة مع حضراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يجعل سعينا كله ابتغاء مرضاته وتقربا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ننطق الحق على ألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زكاة الدين. زكاة الدين يا حضرات مسألة مهمة جدا، وكتير من الناس بيسألوا عنها. مثلا سواء كان إنسان مثلا مسلف، زي ما احنا بنقول مسلف يعني أقرض إنسانا آخر مبلغا من المال، اداله قرض أو سلف مبلغ كبير من المال وصل للنصاب وبتجب فيه الزكاة، فهل المال ده هو موجود عند المستقرض لسه مرجعش لصاحبه تجب فيه الزكاة، ولا ما تجبش فيه الزكاة لما يقعد عنده سنة واثنين وثلاثة؟ وكذلك برضك الجماعة التجار اللي بيتاجروا في البضائع وغيره، طبعا ما بيشتغلوش بالفوري على طول، ولكن احيانا بيشتغلوا بموضوع الديون. مش كل إنسان بيروح يشتري من التجار بيدفع قبض على طول، وإنما بيبقى بموضوع المشهور بالقسط، يعني إن هو بيدفع بالقسط بالآجل وليس بالعاجل. فبيبقى عليه ديون، فالتاجر بيبقى له ديون بره، التاجر بيبقى له ديون بره، فالتاجر بيسأل الديون اللي ليا ديت عند الناس، أموالي اللي بره اللي أنا لسه ما خدتهاش، تجب فيها الزكاة ولا ما تجبش فيها الزكاة؟ بس وضحنا لحضراتكم المسألة عشان نشوف مذاهب العلماء. وقبل ما اتكلم واعرض مذاهب العلماء لابد نفهم نقطة مهمة جدا، ان احنا عندنا، وانا قلت الكلام ده وكررته مرارا وتكرارا لطلبة العلم وغيره، ان المسائل عندنا في الشرع بتنقسم لقسمين، مسائل نصية ومسائل اجتهادية. المسائل النصية هي التي ورد فيها نص صحيح صريح لا معارض له من كتاب أو سنة، أو ورد فيها إجماع للمسلمين، لأن الإجماع زي النص أو أقوى من النص، دي بيسموها العلماء بيسموها المسائل النصية، ولا اجتهاد مع النص. يعني إذا ورد في المسألة نص خلاص كلنا بنخضع للنص ونسلم للنص ونقول بالنص، لا ينبغي أن نعارض النص، بس النص ده له شروطه. ودي أظن والله أعلى وأعلم إن أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل في بداية شرح كتاب فقه السنة. النص عشان يبقى نص لابد يكون صحيح صريح ملوش معارض، صحيح صريح ملوش معارض. إذا كان لو مش معنى إن في آية أو في حديث يبقى نص، ما ممكن يبقى معنى الحديث وصحيح بس ما هو الصريح، وممكن يبقى صحيح وصريح بس فيه حديث تاني بيعرضه في الظاهر، يبقى لابد يبقى ما هوش نص. النص لابد أن يكون صحيحا صريحا لا معارض له، ثلاث شروط للنص عشان يبقى نص. اختل أي شرط ما يبقاش نص، أو إجماع، والإجماع زي النص أو أقوى من النص كمان زي ما قلت لحضراتكم. إلا النوع الثاني من المسائل، المسائل الاجتهادية بقى، وهي اللي ما وردش فيها لا نص بالشروط المذكورة ولا إجماع للمسلمين، وبعض العلماء قال ولا قياس جلي، دي مسألة اجتهادية. المسائل الاجتهادية بيبقى فيها ساعة شوية، يعني إيه؟ نختلف لكن لا نتعصب ولا نفترق، والمسألة يبقى أمرها هين وبسيط. اللي بيرجح بيرجح من وجهات نظر إما شرعية أو عقلية، ولكن في النهاية المسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف وتتسع فيها الصدور، محدش يلزم الآخر بقوله ما دامت المسألة إيه؟ اجتهادية. تعالوا بقى حضرات نرجع بقى تاني للمسألة اللي هي مهمة جدا. الدين، الدين له حالتين اتنين. الحالة الأولى للدين إما أن يكون على معترف به باذل له، يعني الراجل اللي هو التاجر ده هوت اللي له ديون عند الناس، له حقوق عند الناس، أحيانا بيبقى عنده بعض الزباين اللي هم واخدين الفلوس، او انت لو انت مسلف واحد او مقرض لواحد، في ناس بتبقى انت ضامنهم 100%. انا اسألك سؤال، فلان ده انت ضامنه؟ يقول لك انا ضامنه 100%، الفلوس اللي عنده دي مضمونة، فده نوع. واحيانا يبقى فيه ناس واخدين اموال قروض او عليهم ديون بس مش مضمونين خالص، يعني بنبقى زي ما بيقولوا كده مستعوضين المال ده عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص يعني شبه ضايع مش هيرجع تاني، ناس ضميرهم تعبان ومش هيرجعوا الأموال، فده نوع وده نوع. المسألة بقى الأولى اللي هو الدين المضمون، فيه أربع مذاهب، فيه أربعة مذاهب. ولما أقول لك أربع مذاهب أنت تفهم إن المسألة اجتهادية والمسألة ما فيش فيها نص قاطع، فبيبقى الترجيح من وجهات نظر شرعية وعقلية وأقيسة وغيره، لكن مفيش قطع، مفيش قطع ولا إلزام. الرأي الأول أن على صاحبه زكاته، يعني مادام الدين مضمون، أصحاب المذهب الأول قالوا صاحب المال يجب عليه ان هو يطلع زكاة الديون اللي له عند الناس، طب يطلعها ازاي؟ قال لك الا انه لا يلزمه اخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. بيقولوا انه يجب عليه انه يخرج حتى لو الدين ده عند واحد لمدة 10 سنين او 5 سنين، يجب عليه انه يطلع عن ال5 سنين، لانه هو بيطلع كل سنة، كل ما يحول الحول كل ما تمر سنة بيتجب عليه الزكاة مرة وتتكرر الزكاة كل سنة. فقالوا يجب عليه انه يطلع على كل السنوات حتى وان كان المال مش في ايديه وعند الغير، بس خلي بالك قالوا ما يجبش انه يخرج الا لما الفلوس تجيله في ايديه، اما الدين بتاعه يرجع له حتى يقبضه، الا انه لا يلزمه اخراجه حتى يقبضه في مرض. ده مذهب مين؟ وهذا مذهب علي سيدنا علي رضي الله عنه والثوري وأبي ثور والأحناف والحنابلة. من المذاهب مذهب الأحناف والحنابلة، قالوا إن هو يجب عليه إن هو يخرج زكاة هذا الدين بس لما صاحب الدين يرجع له المال، وإن الدين ده قعد عند المستقرض أو المديون 2 3 4 5 بيطلع عن عدد السنوات دول. ده مذهب الأحناف والحنابلة، ومن الصحابة مذهب سيدنا علي. المذهب الثاني بيقول أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال. ده المذهب الثاني أشد من الأولاني، متفق مع الأولاني في أنه يجب عليه أن هو يطلع الزكاة، بس الأولاني قال لما تجيله فلوسه، لا المذهب الثاني قال لا ده هو يبقى فلوسه بره وهو يجب عليه ان هو يطلع على طول، كل ما تعدي سنه يطلع عن الدين اللي له بره على الناس. انه يلزمه اخراج الزكاه في الحال وان لم يقبضه لانه قادر على اخذه والتصرف فيه فلزمه اخراج زكاته كالوديعه. وده مذهب مين؟ قال لك وهذا مذهب عثمان، مذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهذا مذهب عثمان وابن عمر وجابر وطاووس والنخعي والحسن والزهري وقتادة والشافعي. يبقى من المذاهب الأربعة مذهب سيدنا الإمام الشافعي. من الصحابة معنا 3 من الصحابة، عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. يبقى المذهب التاني متفق مع الأولان إن لابد نطلع، وهو الله أعلى وأعلم الصواب أو الراجح ما يخرجش عن المذهبين دول، إن يجب عليه إن هو يخرج لأنه هو مال قابل للنماء ومال بلغ النصاب، بس لابد يكون بلغ للنصاب أو تابع لمال بلغ للنصاب، وبعدين حال عليه الحول وخارج عن الضروريات والحاجات الأصلية، يعني مستوفي للشروط. المذهب الثالث أنه لا زكاة فيه لأنه غير نام فلم تجب زكاته كعروض القنية، وهذا مذهب عكرمة ويروى عن عائشة وابن عمر. المذهب الثالث قال لا ده مذهب غير نامي، مال غير نامي، يعني هو دين عند واحد فالمال ما بينموش، زي القنية أي الحاجات المقتنة في البيت، الحاجات اللي هي غالية قوي بس انت مقتنيها، مثلا زي قط النوم وقط الانتريه والحاجات الغالية اللي انت عاملها في البيت دي، فهي لو قدرتها تمنها يجيب الزكاة وكل حاجة، لكن هي ما عليها الزكاة. المذهب الرابع قال لك أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. المذهب الرابع بقى قال هو يستنى لما ماله يرجع له وبعدين يزكي عن سنة واحدة، لأنه كان مال واقف ومال مش نامي قابل للنماء لأنه لكن ما كانش نامي فيطلع لسنة واحدة. احنا عندنا المذهب الأولاني قال يجب عليه أنه يخرج بس لما المال يجيله، المذهب الثاني قال يجب عليه أنه يخرج فوري على طول جاله أو ما جالوش، المذهب الثالث قال ما يجبش عليه حاجة، المذهب الرابع قال يطلع مرة واحدة. المسألة اجتهادية ما فيش فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، ما فيش نص يقطع في المسألة. الترجيح بيبقى طبعا من باب الأقيسة ويعني النظر إلى الاعتبارات الشرعية وغيرها، وإن كنت من ناحية أنا أميل والله أعلى وأعلم إلى المذهب الأول إن هو يجب عليه الزكاة لأنه هو مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وقابل لنماء، لكن ما يجبش عليه إلا لما المال يرجع له، لأن المال ممكن ما يرجعش، يبقى كيف نلزمه بزكاة مال قد لا يرجع؟ فلما يرجع يجب عليه أنه يؤدي زكاته في على السنوات اللي المال مكث مع المستقرض أو المديون، اللي هو المذهب الأولاني. ويليه في القوة المذهب الثاني والله أعلى وأعلم. ده النوع الأولاني من الديون اللي هو الدين المضمون عند واحد انت ضمنه. طيب النوع الثاني بقى، وإما أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل، يعني الدين عند واحد الله يعوض علينا خلاص ما فيش أمل إنه هو يرجع المال، فإن كان كذلك ففيه برضك أراء، يعني إذا كان في خلاف في المضمون يبقى في خلاف في غير المضمون من باب أولى. قال لك فقيل إنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والحنفية، قالوا إن ما فيش عليه زكاة المال اللي مش مضمون ده خالص، ما فيش عليه زكاة لأنه غير مقدور على الانتفاع به. ماذا بالثاني؟ قيل يزكيه إذا قبضه لما مضى. الثاني قال لا، إحنا مش هنوجب عليه الزكاة في الحال، ولكن نقول له إما إن المال جالك يجب عليك إن أنت تزكي عن كل السنوات التي مضت، وده زي الإيه؟ نفس قول المذهب الأولاني في الدين المضمون، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء. وروي عن الشافعي الرأيان، يعني سيدنا الإمام الشافعي ورد عنه المذهب الأول وورد عنه المذهب الثاني، يعني إيه قال مرة قال كده ومرة قال كده. طب المذهب الثالث بقى، وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك قالوا يزكيه إذا قبضه لعام واحد، زي المذهب الرابع في الدين المضمون، قالوا برضك هنا لما المال يجيله يزكيه إذا قبضه، يعني لما حقه يرجع له، لما الدين بتاعه يرجع له، فلوسه ترجع له، يزكيه لعام واحد. وده برضك رأي يعني إيه معتبر، وكلها أراء اجتهادية. أنا بأكد بس يا حضرات على مسألة، وإحنا بنبين وبنرد على الناس اللي هم بيتهموا الشريعة أو عايزينها فوضى ونختار زي ما احنا عايزين. لا، مش كل مسائل الشريعة زي ما بيقول الهلال وغيره اختار زي ما انت عايز وكلها أراء فقهية وأراء فقهاء. لا يا حضرات، احنا عندنا في مسائل نصية، ولذلك العلماء قالوا الاجتهاد مع النص في مسائل نصية فيها نص صحيح صريح أو فيها إجماع للمسلمين. فلما يكون في نص صحيح صريح لا معارضة له في إجماع أو في إجماع للمسلمين يبقى الاجتهاد مع النص، ما ينفعش نقول خذ زي ما انت عايز والكلام ده كله ونضيع النصوص، زي ما الأئمة الأربعة قالوا وأئمة المسلمين كلهم قالوا. أنا ذكرت لحضراتكم قبل كده أن سيدنا الإمام الشافعي لما سأل واحد وقال له يا إمام ما قولك في هذا الحديث، هل هو صحيح أم لا؟ قال صحيح. قال أتقول بي يا إمام؟ فغضب غضبا شديدا وقال أرأيتني خارجا من كنيسة، رأيت في وسطي زنارا، يعني أنا ربط حزام في وسط زي النصارى اللي كانوا بيتميزوا به أيام زمان، أقول لك صحيح حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا أقول به ولا أعمل به، يعني أرأيتني نصرانيا، رأيتني خارجا من كنيسة، رأيت في وسطي زنارا، إذا صح الحديث فهو مثابي. كل الأئمة كانوا بيقولوا الكلام ده كله. فسيبوكوا بقى من الجماعة اللي هم طالعين لنا الدجالين اللي طالعين اليومين دول، يقولون ايه كلها اراء واقوال اجتهادات. لا، ده النوع الاولاني المسائل النصية. مفيش خلاف ابدا ما بين علماء المسلمين كلهم في اللي انا بقوله ده. اما النوع الثاني بقى اللي هو المسائل الاجتهادية اللي فيها ممكن فيها ادلة، كتاب سنة، كتاب وسنة وكل حاجة، بس مش نصوص، يعني فقد شرط من شروط النص اللي هو الصحة والصراحة وعدم المعارض، فده بيقول عليه دليل. فلو دخل فيها الاجتهاد يبقى بتتسع الصدور، وما وسع السلف يسعنا، ما وسع السلف يسعنا، ونعمل زيهم برضك، نبحث عن الأقوى والراجح بالدليل ونجتهد في البحث عن الصواب، والله الموفق. يبقى كده يا حضرات خلصنا المسألة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، وقلنا والله أعلى وأعلم، يعني أنا أميل والله أعلى وأعلم للقول الأول في النوع الأول إن هو تجب، أو أميل إلى القول الذي يقول إن المال لما يرجع سواء كان مضمون أو غير مضمون، الديون لما ترجع مضمونة أو غير مضمونة، لما ترجع يجب على صاحبه إن هو يخرج زكاة السنوات التي مضت. هذا ما أميل إليه والله أعلى وأعلم. ليه بقى تقول لي ليه؟ لأن هو مال قابل للنماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول، دي الأدلة، فإذا هو مستوفي لشروط وجوب الزكاة. إلا إننا قلنا ما يخرجوش على طول إلا لما يجيله، لأنه هو مش معاه، مش موجود معاه، وممكن يفقد. هندخل في مسألة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، مسألة مهمة جدا، وهي زكاة الحلي. إيه الحلي؟ الحلي يعني إيه؟ الذهب والفضة المتخذ للزينة وليس للتجارة. يعني بالبلدي، هل الذهب والفضة اللي في ايد النساء والبنات بيلبسوه في البيوت زي الشبكة، وزي لو زوج جاب لزوجته او جاب لبناته ذهب مش بيتاجروا فيه بقى، ده اسمه الحلي، او بيسموها زكاة الحلي. الحلي ده يعني الزينة، ذهب وفضة اتخذ للزينة وليس للتجارة. فهل الشبكة والذهب دي والفضة دي فيها زكاة ولا ما فيها الزكاة؟ أولا، اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة. يعني الحاجات دي كلها، الدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيره من الأحجار الكريمة، باتفاق العلماء ما فيش فيها زكاة، ما إلا إذا تاجر فيها، يعني إذا توجر فيها، إذا كانت للتجارة، إذا اتخذت للتجارة. أما إذا كانت للزينة باتفاق العلماء لا زكاة فيها. واختلفوا في حلي المرأة، في حلي المرأة من الذهب والفضة. العلماء اختلفوا بقى في إيه؟ الذهب والفضة اللي النساء هيتخذوه للزينة والتجمل في البيوت وغيره، هل يجب عليهم زكاة ولا ما يجبش عليهم زكاة؟ هما ما بيتجروش فيه، بيتزينوا. فذهب إلى وجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا. خلي بال حضراتكم، الأئمة اختلفوا، وإذا كان للتجارة خلاص ما فيش مشاكل، بالإجماع فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني استوفى للشروط. لكن إذا كان للزينة، الإمام أحمد الشافعي والإمام مالك الثلاثة ومن وافقهم الجمهور قالوا لا زكاة فيه. خالفهم أبو حنيفة، سيدنا الإمام أبو حنيفة وافقه الإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم، قالوا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طيب تقول لي تميل لي إيه؟ أقول لك أميل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه، وأنه تجب فيه الزكاة. طب الميل ده ناشئ عن أدلة ولا مش ناشئ؟ نعم ناشئ عن أدلة. ألا طب هتقول لي قبل ما نقرأ الأدلة، طب وهم الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك ما كانوش عارفين الأدلة؟ كانوا عارفين الأدلة، بس هم لهم وجهات نظر أخرى، لأن المسألة فيها شيء من الاجتهاد، ما هيش مع إن ورد فيها نصوص إلا إن ما نعتبرهاش نصية. زي ما قلت لحضراتكم ليه؟ لأن إحنا قلنا النص لابد يكون صحيح صريح ملوش معارض. طب الإمام أبو حنيفة وابن حزم وغيره من الأئمة معهم أدلة، في أدلة صحيحة صريحة بس لها معارض، فالجمهور نظر للمعارض وقوى المعارض وضعف الأحاديث اللي احنا بنقول عليه، الأحاديث اللي احنا بنقول عليها اللي استدل بها أبو حنيفة ومن وافقه فيها كلام، منهم اللي قواها ومنهم اللي ضعفه، فالجمهور ضعفوه وقالوا بالمعارض، واللي أخذوا برأي الوجوب قووا هذه الأدلة. حتى إن ابن حزم رحمه الله قبل ما أذكر الأدلة ما اعتمدش حتى على الأحاديث اللي أنا أذكرها دلوقتي، وإنما اعتمد على العمومات من الكتاب والسنة كما أشار الشيخ الألباني في تمام منه. نشوف كده، قال لك فذهب إلى وجوب الزكاة فيها أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، يعني في امرأتان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيدهم أساور، عارفين طبعا الأساور زي الغوايش وغيره من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالت لا. قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما. الرسول قال لهم إيه؟ إن كنتوا يعني ما تحبوش إن ربنا يسوركم بأساور من نار في جهنم، مكان اللي انتوا لابسينه، أدوا حق اللي انتوا لابسينه، والحق ده هو إيه؟ هو الزكاة. بس خلي بال حضراتكم، أنا بأكد لطلبة العلم إن ابن حزم زي ما قال الشيخ الألباني في تمام المنة ما استدلش بالأحاديث دي لأنه ضعفها، بس هو استدل بعمومات النصوص من الكتاب والسنة، في عمومات ثابتة وصحيحة اللي هي الأحاديث اللي بتتكلم عن نصاب الذهب ونصاب الفضة، فقال إن النصوص عامة ما حددتش إذا كانت للحلية أو للتجارة، فدي مش أدلة ابن حزم. لكن الحديث حسن، الحديث حسن. شوفوا الدليل الثاني، وعن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا أتعطياني زكاته؟ شوف النص أهو صريح أهو، بس أنا قلت لكم الجمهور بيضعف الأحاديث دي كلها وما بياخدش بالعموم ورجح الخصوص، لكن هنا هو الحديث حسن برضك. قال الإمام الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن، يعني في حفاظ وعلماء محسنينه، ومنهم طبعا الحديث ده مضعفه الشيخ الألباني، لكن الإمام أحمد محسنه، الإمام الهيثمي محسن إسناد الإمام أحمد، من طبعا الشيخ الألباني لما ضعف الحديث ده ضعفه من أجل شهر ابن حوشب في خلاف، وأنا أميل إلى تحسين الحديث. فبقول فقال لنا أتعطياني زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافاني أن يسوركما الله أسورة من نار أدي زكاته. يا حضرات الحديث شهر بن حوشب مختلف فيه، لكن الراجح إنه حسن الحديث، ولذلك الإمام الهيثمي قال أخرجه أحمد وإسناده حسن. الشيخ الألباني مضعفه، لكن والله أعلى وأعلم كلام الإمام الهيثمي أقوى ويقويه اللي قبله. فدول دليلين اتنين هم من، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسه يعني المسألة فيها عرض محتاج وقت، فعشان ما نطولش على حضراتكم نكمل في اللقاء اللي بعده مباشرة إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه المسألة المهمة الخطيرة التي يحتاجها الكثير من الناس عشان يبقى كل واحد على بينه ويعرف المذاهب. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.